اي رجال اي رجال شاد اشريدك الحياة تحت السرة حنيتيني سيان هلي سي سلي هادي صبي ادخلو كيلو حي عمي صاحبي حبيب جاي كرام قليسي لفابريكا خليك المقلش جورة وجورة وجورة هيا هيا الروكا الروكا في هذه سخونة ثم هادرو قولوا ولا جيبوا الروكا قولوا هايو هادي يا صبي وعد اخرى من على العلي موصلي هيا هيا يكرم عمري العيد شبيك تلعب عمري شبلادي خويا مرسي قالي قالي بدي تعري ربي خلي صاحبي هيا شهر هيا انا ناس كريم وكريم باريكا قالي قولك حمسو جنرال حبيبنا يا ايوا هيا شوط على الركا او هيا دير حاجة دير حاجة هيا شقفة شقفة او وهي دارها قاع صفقوا قاع صفقوا هيا او هيا صفق صفق هيا دارها وا قدر سكري سي العمراء هيا سي سالي هيا صبي اشيل حنا يا رياض سي سي سي سي هاري صبي قال لي رياض رياض ريسيفيزي عودة ريسيفيزي خلي خلي هيا عمي صاحبي هيا فتحي وراني يا حبيبنا كاع هيا هيا هاري هادي صبير هيا رجال يا رجال يا رجال هادي يا يحيى كريستيانو توما هدرو قولوا زكي باريس هيا جيبينا لو جنرال هاكا هاكا هادي سي سي سي هادي صبير صبي واحد اخرى قولي قليل مهدي غاتي نفسي حيا قولي يا صاحبي لكي باش الدوطة جريرا حيا عمي الله صلى صاحبي وليبيا هاري هاري هاي صبي بعد أخرى مهدي غاشي لطفية وصبي عنده شيء هاي رشام هاي رشام هاي قاع صفو طاح يا ريقد طاح يا ريقد طاح يا ريقد طاح يا ريقد طاح يا ريقد طاح يا ريقد طاح يا ريقد طاهر قال لك حلو ولا مالك قال لي بيو طاقة بر شيخ قال لي يوقا طاقة بر هيا حبيبنا كاع قال لك مالك حلو ولا